الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. فرض الله سبحانه وتعالى على عباده عبادات، هذه العبادات لها أثرها في تهذيب سلوك الإنسان وإصلاح القلوب، ومن هذه العبادات الصلاة. لذلك بعد أن انتهى لقمان من غرس معاني التوحيد والمراقبة لله تعالى، وأمره بالبر وحذره من العقوق، أمره بالصلاة: يا بني أقم الصلاة. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربي أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربي أن الصلاة هي أول ما أوجبه الله تعالى على عباده من العبادات، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عليك أيها المربي أن تدرك أن من أعظم ما تغرسه في نفس ولدك أن تحببه في الصلاة وتعينه عليها. عليك أيها المربي ألا تتوقع التزاما تاما من الأبناء بأداء الصلوات، ولكن عليك بالصبر واستعن بالله. عليك ببعض الأمور التي تعينك على غرس أهمية الصلاة في نفس الأبناء، وهذا ما سنعرفه في المرة القادمة بإذن الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.